أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh! وغلاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا Bye.